الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ينزل أحد منهم جنة ولا نارا. ما قال الشارح رحمه الله تعالى: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار. إنما قوله الإمام الطحاوي لا ننزل أحد من معنى لا ننزل هنا يعني الشهادة له بالجنة أو بالنار. نقول فلان خلاص الجنة وفلان النار لأهل العلم. ثم هذا الاستطراد في قوله بأن أهل الإيمان يعني لا نفكر أحد منهم بذنب ما يستحل له، وكذلك أنهم كلهم أولياء لله، وكذلك أن يعني فعل الكبيرة منهم يعني قال مرة أصبحت خلف كل بر فجر من القبلة وعلى من مات منهم ولا ينزل أحد منهم يعني جنة ولا نار. فأهل القبلة يعني يقول قال بسم الجماعة نحن لا نقول لأحد لا نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار هو أهل القبلة. وفي هذا التفصيل بأن نقول لا نشهد لأحد منهم جنة ولا نار يعني ممن لم يأتي به الخبر، وإذا جاء الخبر من الله تبارك وتعالى أو من الرسول بأن هذا يعني شخص معين من أهل الإيمان ومن أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وشغلا بدون أعيان من أهل الجنة فهو مثل نفس الله، وكذلك من شغلا في النار ومن فلان بعين فيدخل النار فيدخل النار. نعم. إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فالعشرة رضي الله عنه. إلا من أخبر الصادق من أهل الجنة بأنه من الجنة فإن الشهادة له وإنه من الجنة فالعشرة العشرة من المسلمين بالجنة. نعم. وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. يعني قبل لابد أن يدخل النار من يعني نقول كذلك من أهل الكبائر يعني يدخلون النار إلا من شاء الله إلا من شاء الله تبارك وتعالى فعل فعل ذلك لأن الوعيد في هؤلاء يعني جاء وعيد نازل إلا إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعني يرحمه سبحانه وتعالى. نقول بالوعيد يعني الآتي في هذه الكبائر إلا إن شاء الله تبارك وتعالى ألا يدخل النار وأن مآله مع بذلك إلى الجنة. نعم. كان له من يرتب الحين في الحديث قال الزكام من صاحبه ذهب وفتح له الأسئلة فهم أسئلة فتحت له. هذا دل على هذا الوعيد الوعيد في كل من ترك الدفاع هذا الأمر، هذا الوعيد أصبح له كلها إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون له يعني حسنات كثيرة أن يتبارك الله تبارك وتعالى برحمته وهذا أمر غير استثناء. نعم. ولكننا نثبت في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن يعني أن يتزوج الجماعة من كتب الجنة ونخاف على المسيء من أن يدخله الله النار. نعم. والصلاة في الشهادة للجنة والنار والسنة في الشهادة بالجنة والنار ثلاثة أقوال: أحدهما أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا،

طلبه هذا هو حقه، هو من هذا يعني في الجريمة ليس هو حق، لكن هو ليس حقه مثل الأباء إذا هو على الصوفين فالقول آخر منهما، وكذلك قتل الطائل ما تدو أو كن جار ظنه يعني أخذ مالي تخاونه لا، فقال فإن هذا فقال قاتل قال فإن هذا فقال قاتل فقال لا، فقتل الطائل فضار يعني حل قتله، لكن هذه الثلاث انما هي جراء حد ضعف معين، اما الطائف مثلا ويمنع بما يمنع به فيقال لا يمنع الا بالحق فانه يمنع حفظ، بس وليس حصرا فيما ان يقتل حقا من السنه، ومن هذه الجرائم الطاغوته التي اذا فعلها المسلم فانه يقتل به، وهو أن يكون قاتلا أو ظالم نفسا أو فرس دينه جريمة محببة معدودة، أما في الصائم مثلا وأما في الصليب الآخر فإنه يقتل إذا لم يعني ينتهي الشر إلا بهذا، لكن إذا انتهى الشر وتنازل وقيل له خلاص هو على الصليب الأول وأنت انتهي عن هذا الأمر إنه خلاص انتهى عنه، إنما فقط الآخر منهما عندنا هذه المتعفة مش ليس الجريمة ليس هذه الجريمة إن والله مضان بيع له بعد البيع الأخرى فهو إنما هذا يكون ما ذره إنما يكون مثل الناس خليفة ثم الناس اجتمعوا في مكان هذا وباوع واحد ثم اجتمعوا في مكان آخر الله واحد هو الذي يبوع له أولا هذا الذي يكون هذا الخليفة، والثاني إما أن يدعن ويقبل فبالتالي لا يفكر وما يصر كل الامر لي وكذا وكذا هو امر الجهل هو ظلم قاتله، والشاهد ان الحديث ليس حصر لكل من يقتل حقا من المسلم، كما جاء في الحديث قبل بحق الطائل وقتل الخليفه الباني الذي يصر على شق العصا ونحوه.